وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك، بعد أن ذكر عظمته وربوبيته في خلق السماوات والأرض واستواءه على عرشه، قال وإذا قيل لهم، قال المؤلف لكفار مكة اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. هذا السجود يحتمل أن يراد به السجود الخاص الذي هو خرور الإنسان على أعضائه السبعة، ويحتمل أنه مراد به السجود العام الذي هو الخضوع المطلق، لأن السجود يطلق بالمعنيين، السجود العام الذي هو الخضوع والذل مطلقا، أو السجود الخاص على هذه الأعضاء المعروفة. إذا قيل لهم ذلك قالوا وما الرحمن، فأنكروا المسجود له ثم استكبروا عن السجود. أنسجد لما تأمرنا؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار واستبعاد، أنسجد لما تأمرنا. والأول وما الرحمن استفهام إنكار، يعني أنهم ينكرون الرحمن، والمراد بإنكارهم الرحمن إنكار هذا الاسم لا إنكار الله، يعني أنكروا الاسم دون الذات. فهم يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكنهم أنكروا الرحمن، أنكروا هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وقالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ما نعرف أن هناك أحد اسمه رحمن إلا هذا الموصوف برحمن اليمامة. فأنكروا هذا الوصف العظيم لله عز وجل الذي هو من أعظم أوصافه وأعظم أسمائه، وهي الرحمة التي وسعت جميع المخلوقات. وهذا الإنكار لا وجه له، لأنه ما دام قد أثبت بطريق الرسالة فلا وجه له لكونهم لا يعرفونه، لأن الإنسان الذي لا يؤمن إلا بما يعرف، هل هو مؤمن بالرسل ولا تابع لهواه؟ تابع لهواه، الذي لا يؤمن إلا بما يعرف. ومنه يا سلطان، منه ما يفعله بعض العامة الآن، إذا أحيت سنة من السنن التي أميتت قالوا ما مش هذا، هذا دين جديد لا نقبله ولا نريده، نقول لهؤلاء إنهم يشبهون هؤلاء الكفار من بعض الوجوه، حيث أنكروا ما لا يعرفونه وقالوا ما نقبل، أين المشائخ من هذا الدين، وأين فلان وأين فلان. وهذا ليس بحجة، لأن الحق يجب أن يقبل، وأن يكون هوى الإنسان تابعا للحق، لا أن الحق تابع لهواه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. والواجب على المؤمن إذا رأى ما لا يعرفه أو سمع ما لا يعرفه، الواجب عليه التثبت. صحيح أن الإنسان يستنكر ما لا يعرف، ولكن الواجب عليه نحو ذلك أن لا ينكر، الواجب عليه التثبت وأن يعرف مصدر هذا الشيء. أما أن يقول أتيتم بدين جديد ولا نقبله فليس كذلك، بل إن الذي يحيي سنة هو الذي أتى بالدين القديم، وما خالف السنة فهو الدين الجديد المحدث، أما السنة فهي الدين القديم الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية من المعاصي إلا وفيها مشابهة بكفر ما كفر، لا تكاد تجد معصية من المعاصي إلا ولها شبيه، يعني من جنسها من الكفر. أنسجد لما تأمرنا، هذا أيضا إنكار واستكبار، يعني كيف نسجد لما تأمرنا، قال بالفوقانية والتحتانية والآمر محمد صلى الله عليه وسلم. قوله أنسجد لما تأمرون، ما هذه بمعنى من أو ما مصدرية؟ يعني هل المعنى لمن تأمرنا بالسجود به ستكون موصولة بمعنى من، أو أنها مصدرية أي لأمرك؟ ما يمكن تصل كله، ها؟ كلاهما ممكن. الشارح يقول ولا نعرفه، يشير إلى أن ما اسم موصول، يعني للذي تأمرنا بالسجود به ونحن لا نعرفه. فعلى مقتضى تفسيره أن تكون ما بمعنى من، ما بمعنى من، وحينئذ التعبير بما بدل من في غير الجماد أو في غير من لا يعقل كما يقولون خلاف الأصل، خلاف الأصل، لأن الأصل أن يعبر عن ذي العلم بمن لا بما، ولا يعبر بما إلا لملاحظة شيء، مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لم يقل من طاب. فما هو هذا الشيء؟ نقول انكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا يريد امرأة بعينها حتى يعبر عنها بمن، إنما يريد الجنس الذي يتزوج لطيبه، فيكون في ذلك مراعيا للصفة لا للموصوف، للصفة لا للموصوف، ولهذا أتى بما فانكحوا ما طاب لكم. هذا عاد العموم ثم بالتغليب. كذلك أيضا هنا لما تأمرنا، إذا جعلنا ما بمعنى من نقول لما تأمرنا عدلوا عن الموصوف إلى الإشارة إلى الصفة، لأنهم ينكرون هذا الوصف الذي هو الرحمن، فكأنهم قالوا أنسجد لأمر مجهول غير معلوم، وهو ما تأمرنا بالسجود له. أما على أن تكون ما مصدرية فالأمر واضح جدا، يعني كأنهم يقولون أنسجد لأمرك وأنت لست بشيء عندنا، لأنهم قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فيكون هنا جمعوا بين الإنكار والاستكبار، الإنكار لصفة من صفات الله واسم من أسمائه، ثم الإنكار لما أمروا بالسجود به أو له، ثم الاستكبار عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنسجد لما تأمرون. وزادهم هذا القول لهم نفورا عن الإيمان، والعياذ بالله، يعني ما زادهم إقبالا ولا امتثالا، بل زادهم نفورا. وفي هذا دليل على أن واجب الداعية أن يدعو إلى الله سواء امتثل المدعو أم نفر. وقد كان بعض الناس يسأل يقول إذا كان هذا المدعو إذا دعوته يزداد نفورا وكراهية للشرع ولما يؤمر به، هل يجوز أن أدعوه أو يحرم أن أدعوه لأني أكون سببا لنفوره واستكباره؟ ونفوره واستكباره أعظم من معصيته المجردة. فما رأيكم في هذا السؤال؟ أو ما فهمتم السؤال؟ يقول أنا إذا دعوت أخي أو عمي أو أبي ازداد نفورا واستكبارا فأكون سببا لاستكباره ونفوره وكراهية للحق، وذلك أعظم من مجرد المعصية أو ترك الواجب، فهل أتركه أو أدعوه وحينئذ أرى نفسي في حرج أني تسببت له فوقع في هذا الأمر العظيم؟ فنقول يعني معناه أنه يأمر على قصد، يعني هداية يد الله، نفور لغرض الشخص بهذا الكرائي قد لا تجاوب لهذا وتجاوب لهذا. اي نعم، حتى لو تجاوب حتى لو كان نفورا من الشخص نفسه فانه لا يترك الدعوه. نعم. لكن الآن اللي معنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله أنسجد وزادهم نفورا، هل الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هؤلاء يزدادون نفورا ترك الدعوة؟ ها؟ لا، ما ترك لهؤلاء. إذا كان يعني الذي معاه يزيد دعوة لا، الذي نرى انه يجب ان تدعو على العموم، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لانك اذا سكت عنه استمر المعصيه ولم يرها معصيه ولم يستقم، ثم هو ايضا ربما يستكبر ولكنه بعد ذلك يرجع ويحاسب نفسه. والكلمة التي تقال لله لا بد أن تؤثر، كل كلمة تقال لله لا بد أن تؤثر تأثيرا بالغا، وما نحن ببعيد عن تكرار قضية موسى عليه الصلاة والسلام حينما تكلم للناس جميعا وللسحرة بالأخص، فقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذا كلام عظيم، يعني كلام قاسي، توعد وعيد، ومع ذلك أثروا ولا لا أثر، فتنازعوا أمرهم بينهم، والفتى تدل على التفريع والتعقيد، يعني هذا التنازع صارت هذه الكلمة في منزلة ما يسمونه بالقنبلة التي فرقتهم. فأنت لا تظن أن كلمتك التي تقولها لله لا تظن أنها تضيع في دم، لا بد لها من تأثير، وهذا التأثير وإن كان قد لا يكون في الوقت الحاضر ولكنه لا بد أن يؤثر. نعم. قالوا وزادهم هذا القول نفورا عن الإيمان. نعم، هذا المستقبل في المحل كله، إلى حد أنهم يضعون السلاء عليه وهو ساجد، وإلى حد أنهم يلقون العذرات والأقدار عند عتبته. نعم، هذا ليس صحيح. وأنت إذا كنت مؤمنا بقول الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمستقيم، هذا ما يضره العاقبة للمستقيم. وأنا قلت لكم قبل هذا، قلت إن المراد بنجاح الدعوة نجاح الجنس للشخص، قد لا تنجح أنت بشخصك وتموت وأنت ما نلت المقصود، لكن الكلام على الدعوة أنها نجحت وأثرت، وهذا لا بد أن يكون. وإحنا قلنا هذا من قبل، واضح ذا؟ أي نعم. ثم إنكم اقرأوا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إيش بعده؟ ما قال فاشكر نعمة ربك على هذا الإنزال، قال فاصبر، معنى ذلك أن اللي تحمل هذا القرآن سواء نزل عليه أو حفظه لا بد أن يناله ما يناله، سواء بالنسبة لنفسه التي تأمره بالسوء وبمخالفة هذا الوحي أو بالنسبة لغيره. أما هذه الأشياء هذه جبن في الحقيقة ومن الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وحنا نقول هذا ونقرره وإن كنا مقصرين، لكن لا بد من بيان الحق والتقصير على أنفسنا حقيقة، لكننا نحن نرى أن الداعي إلى الله بل والعالم الذي أعطاه الله علما لا بد أن ينشره وأن يدعو إليه، وإلا صار حجة عليه. أي نعم، وربما أنه لا يكرهونه إلا بالظاهر، أن ما في أنفسهم من الحسد أو ما في أنفسهم من مخالفة المكراهة مخالفة هواهم يؤدي إلى أنهم ينابذونه ظاهرا، وإن كانت قلوبهم تحبه ربما يكون هذا أيضا. إذا كان الأمر لله ويأمر في بشدة انعطف يا خالد، يأمر لو بيأمر بشدة ومعروفا يعني بين الناس بالجهد من ترك الأداء على كل حال، هي المسألة إن أصابك ما أصابك من الأذى مع الاستقامة مع الاستقامة فإن هذا لرفعة درجاتك، وإن أصابك ما أصابك من الأذى مع عدم الاستقامة، يعني إما خطأ في سبيل الدعوة ما استعملت ما أرشد الله إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي أحسن، فإن هذا الأذى يكون تكفيرا لسيئاتك التي وقعت منك. فأنت على كل حال لا بد أن تنال بأذى، لكنه إما رفعة درجات أو تكفير سيئاتك. نعم. الذين لا يؤيدون مثلا داعية دائما يقولون مثلا كيف ندعو الناس ونحن عاجزين عن التصرف؟ إذا لم تدعو الناس فأنت أفسدت نفسك باختيارك، لأن من إصلاح نفسك الدعوة إلى الله، فإذا لم تدعو الله فأفسدت نفسك باختيارك، اتق الله ما استطعت. أما أن تترك واجبا لأنك تترك واجبا آخر مو صحيح. ولا شك أنه من سوء الأدب ومن عدم الحكمة أن الإنسان يدعو إلى أمر وهو متلبس به بضده، يعني بضد ما يأمر به. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لكن ليس معنى ذلك أنك تترك الواجب، حاول أن تصلح أمرك وأن تصلح أمر غيرك.